بمناسبة عيد النجم الهادي عميق المغزى، جرى الاجتماع الاحتفالي وحفلة الصداقة والمأدبة ومعرض الكتب والصور والمشغولات اليدوية الفنية وجلسة العرض السينمائي في معتمديات بلادنا لدى بيرو والبرازيل، فنزويلا، المكسيك، الكويت، جنوب إفريقيا، كينيا الاستوائية، كينيا، إثيوبيا، سنغال، مصر، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا والجزائر، وتمثيلياتنا دائمة لدى أمانة الأمم المتحدة والأجهزة الدولية في جنيف، وتمثيلياتنا دائمة لدى الأمم المتحدة. عرضت في مواقع الفعاليات صور عن الحياة الثورية القيمة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما الخالدة، وصور عن النشاطات الثورية للقائد العام المحترم كيم جونغ أون. في جلسات العرض السينمائي أوردت أفلام بلادنا مثل الاحتفال الكبير بذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور القائد العام المحترم كيم جونغ أون. دعيت إلى الفعاليات شخصيات البلدان المذكورة وشارك أفراد معتمديات بلادنا. وضع المشاركون سلات الزهور وباقاتها أمام صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين، وعمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين في كونهما معا وسلموا عليهما.